اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ذكركم بإخلاص النية لله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: ما يجب للأنبياء وما يستحيل عليهم. يجب للأنبياء الصدق ويستحيل عليهم الكذب، وتجب لهم الفطانة ويستحيل عليهم البلادة والغباوة، وتجب لهم الأمانة. يعني توجد صفات لا بد أن يكون الأنبياء موصوفين بها، وصفات لا يجوز أن يوصفوا بها، وهذا الأمر متفق عليه بين أهل العلم. يعني كل الأنبياء يكونون صادقين، لا يجوز عليهم الكذب، مستحيل أن يكذبوا ولو كذبة واحدة، لا يجوز عليهم ذلك في أمر يسمى بسيطا أو في أمر يكون جليلا عظيما، الكذب مستحيل عليهم. كذلك كل الأنبياء يكونون في فهم قوي، لا يوجد عندهم بلادة في الذهن، ضعف في الفهم لا يوجد عند الأنبياء، لا يوجد نبي يتصف بضعف في الفهم. فأي شيء يروى ينسب إلى نبي من الأنبياء فيه خلاف هذا الذي نقرره هنا يكون غير صحيح، إنما هو يكون شيئا مفترى ينسب لنبي وهو غير صحيح. فالأنبياء سالمون من الكفر والكبائر وصغائر الخسة، وهذه هي العصمة الواجبة لهم. الأنبياء كلهم يوصفون بأنهم سالمون من الكفر ومن الكبائر ومن الصغائر، الذنوب الصغيرة التي فيها خسة ودناءة كسرقة حبة عنب أو لقمة طعام، هذا الأنبياء يحفظون منه قبل نزول الوحي وبعد نزول الوحي. قبل أن ينزل عليهم الوحي الله حفظهم، وبعد نزول الوحي الله حفظهم. ليش؟ حتى لا يكون ذلك عائقا عليهم في أثناء تبليغهم للدعوة، لأنهم لو وصفوا بشيء من هذا لكان الذي يدعونه إلى الإسلام من الكفار قد يعارضهم بأن يقول لهم: أنتم كنتم وقعتم في كذا وكذا، الآن تقولون لنا اعبدوا الله الواحد، الآن تقولون لنا لا تسرقوا لا تزنوا لا تظلموا لا تفعلوا كذا وكذا. فالله تعالى حفظا لهم من أن يكون شيء من العوائق عليهم في سبيل الدعوة، حفظهم من أن يكون واحد منهم يقع في مثل هذه الأشياء، الكفر والكبائر وصغائر الخسة والدناءة لا تحصل من نبي قط. ما هو الذي قد يحصل من نبي؟ معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، كما حصل من آدم عليه السلام قبل أن ينزل عليه الوحي وهو في الجنة أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها، جاء ملك من الملائكة قال له ولحواء: إن الله ينهاكما عن أن تأكلا من هذه الشجرة. إبليس بعد أن كفر وبقي برهة في الجنة وسوس لهما أن يأكلا من الشجرة، وحواء حضته على ذلك، يعني حمسته على أن يأكل من الشجرة، فأكلا منها، فالله سبحانه وتعالى أهبط الجميع من الجنة، أنزل الجميع، يعني آدم وحواء وإبليس كل أنزلوا من الجنة. آدم ما كفر ولا حواء كفرت، إبليس كفر لأنه اعترض على الله تعالى، أجل هذا كفر، كان في الأول مسلما مؤمنا يعبد الله تعالى مختلطا بالملائكة، مش من الملائكة، كان مختلطا بالملائكة، لأنه في ناس ببلادنا بيقولوا إبليس كان طاووس الملائكة، هذا شيء غلط، رئيس الملائكة هو جبريل عليه السلام، ما في واحد من الملائكة يفضله، فهو أصلا إبليس منه ملك حتى ينال عنه طاووس الملائكة، هو ليس ملكا. الله تعالى قال: كان من الجن ففسق عن أمر ربه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال تعالى: كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كان من الجن، كان من الجن، الجن غير الملائكة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الإنسان من الطين، وخلق الجان من مارج من نار. الجن خلقوا من النار والملائكة خلقوا من نور، فهذا غير هذا. صحيح الملك جسم لطيف، والجني على أصل خلقته جسم لطيف، يعني ما فينا إذا هلأ في ملك هون وأنا عملت هيك ما بكمشو، أو إذا في جني هون وعملت هيك ما بكمشو، لا يضبط باليد لا يمسك باليد، لكن هذا خلق من شيء وهذا خلق من شيء، يعني أصله مختلف. والإنسان خلق من شيء آخر اللي هو الطين، الماء الذي اختلط بالتراب فصار طينا. الله خلق من هذا آدم عليه السلام. فما منقول عن إبليس ملك، لا نقول عن إبليس ملك، ولا منقول عنه كان طاووس الملائكة ولا رئيس الملائكة. شو كان إبليس؟ كان مؤمنا يعبد الله مختلطا بالملائكة. لذلك لما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم كان الأمر توجه لمين كمان؟ لإبليس، لأنه كان مختلطا بهم، فهو رفض واعترض على الله فكفر. هذا اللي عمله سيدنا آدم عليه السلام اسمه معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة. قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. وعصى آدم ربه يعني لما أكل من الشجرة، فغوى هون غوى معناها أخطأ في أكله من الشجرة، هذا معناه غوى. أمرار غوى تجي من الغواية وهي الضلالة، هون مش معناه الضلالة، هو من ضال. وعصى آدم ربه، معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناء. شو يعني فغوى؟ أخطأ حين أكل من هذه الشجرة، لأنه ما أطاع الأمر الذي توجه إليه من رب العالمين قبل أن ينزل عليه الوحي. إجا الملك وقال لهما: لا تأكلا من هذه الشجرة، إن الله ينهاكما عن أن تأكلا من هذه الشجرة. إبليس بعد أن كفر بقي برهة زمانا يعني في الجنة، فوسوس لهما وهي حضته على الأكل، فأكلا من الشجرة. ثم قال الله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا. ما قال الله تعالى فطرد آدم من الجنة، لأن آدم لا يليق أن يقال في حقه طرد. شو إجا التعبير في القرآن الكريم؟ اهبطوا منها جميعا. اهبطوا لأنه ثلاثة هن كانوا، آدم وحواء وإبليس، كلهم أخرجوا من الجنة. فما منقول نحن عن آدم طرد من الجنة؟ في أدب، لما واحد يتكلم عن نبي من الأنبياء في أدب وحد في الكلام يلتزمه لا يتجاوزه. لأنه بعض الناس يقولوا انطرد آدم من الجنة، هذا الكلام ما بينقال عن سيدنا آدم عليه السلام. منقول طرد إبليس من الجنة صحيح، بس آدم وحواء أهبطا من الجنة، أخرجا من الجنة بسبب أنهما فعلا تلك الفعلة وهي الأكل من الشجرة التي نهيا عن أن يأكلا منها. فحاصل المسألة أن هذه معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة. بعض الناس اللي بيدعوا العلم جهال، قالوا الإبليس كان مأمورا باطنا أن يأكل من الشجرة وكان منهيا ظاهرا عن أن يأكل من الشجرة، يدعون بذلك أن آدم ما فعل معصية لما أكل من الشجرة. هذا الكلام غير صحيح، لأنه يوجد تناقض بين الأمر في عن هذا الشيء وبين النهي. يعني لما واحد يكون كما هم يزعمون يكون مأمورا بالأكل ومنهيا عن الأكل، كيف بده يتفق هذا الأمر؟ إما أن يكون مسموحا له وإما أن يكون غير مسموح له. كيف بيقولوا كان مأمورا باطنا ومنهيا ظاهرا؟ هذا كلام فاسد. كيف لو كان يسمح له أن يأكل لما قال الله تعالى وعصى آدم ربه؟ لو كان يجوز له أن يأكل كان جاء في القرآن الكريم وعصى آدم ربه. واللي بيقولون النصارى منه صحيح، النصارى بيقولوا قال إجا عيسى المسيح عليه السلام ليخلص الناس من خطيئة آدم. ما صحيح الكلام، هو آدم اللي عمله معصية صغيرة وتاب منها، وتاب من هذه المعصية، وهذا الشيء حصل قبل أن ينزل عليه الوحي بعد ما كان عنده ذرية أصلا، يعني ما حدا اتبعه في ذلك، وتاب من ذلك وتاب الله عليه. فهذه مش هي مثل ما بيقولوا النصارى، قال بيقولوا جاء يسوع المخلص حتى يخلص الناس من خطيئة آدم الكبرى. هذه ما أنا خطيئة كبرى، هي معصية اسمها صغيرة ما فيها لا خسة ولا دناءة. فإذا واحد سألكم ماذا يجوز على الأنبياء، بتقولوا له يجوز على الأنبياء أن تحصل منهم العوارض البشرية العادية، يعني يأكلون، يشربون، يبولون، يتغوطون، يمرضون، يصيبهم أمراض غير منفرة، يمرضون بأمراض غير منفرة، يتزوجون، العوارض البشرية التي ما فيها تنقيص في حقهم، ينسون يجوز أن يصيب النبي شيء من النسيان العادي، مش بينسى الدين يعني، لا ينسى أمور الدين أحكام الشريعة، مش هذا اللي بينسى، ينسون النسيان العادي، هذه اسمها عوارض بشرية. ويجوز أن تحصل منهم المعصية الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة. إذا قالوا طب من أي شيء حفظوا وعصموا، العصمة معناتها الحفظ، حفظوا من الكفر فلا يكفرون، لا يعبدون غير الله، لا يسجدون لصنم، لا يشركون بالله، لا يعبدون الكواكب، لا يعبدون الشمس، لا يعبدون القمر. قلنا إبراهيم عليه السلام لما رأى الكوكب قال لهم إنكارا عليهم لقومه هذا ربي كما تزعمون، مش قال لما رأى الكوكب هذا ربي على وجه الإثبات، أنا فيني أقول هذا كتابي على وجه الإثبات، وفيني أقول لما يكون هذا الكتاب ملأ لي هذا كتابي على وجه الإنكار، فيه على وجه الإثبات وعلى وجه الإنكار، فيني حط لها الهمزة أقول هذا كتابي، وفيني أقول هذا كتابي دون ما حط الهمزة على تقدير الاستفهام الإنكاري، فيني استعمل التعبيرين. هو لما قال هذا ربي معناته أهذا الذي تزعمون أنه ربي؟ فالعلماء شو قالوا؟ قالوا استدل إبراهيم عليه السلام من تغير الحادث على حدوثه وعدم استحقاقه للعبادة، من تغيره، ونحن قلنا أقوى علامات الحدث أو الحدوث هي التغير، فهو استدل بهذا، يعني لما ظهر الكوكب قال لهم هذا ربي كما تزعمون، لما غاب قال لهم لا أحب الآفلين، معناه هذا شيء متغير يظهر يشرق ويغرب ويأفل الأفول يعني الغروب معناته، وهذا الشيء الذي لا الذي يتغير لا يجوز أن يكون إلها، لا يصلح للألوهية، لا يجوز أن نعبده. فشو كان عم بيقول إبراهيم عليه السلام؟ هذا ربي، يعني هذا الذي تزعمون أنه ربي؟ فلما أفل حتى يفهموا، يعني رجاء أن يفهموا، قال لا أحب الآفلين، يعني هذا شيء ظهر ثم غاب، أنا لا أعبد شيئا يتغير لأنه لا يستحق العبادة. فإذا استدل إبراهيم عليه السلام على حدوث الكوكب اللي هو النجم، وعلى حدوث الشمس، وعلى حدوث القمر، وعدم استحقاق هذه الأشياء للألوهية بشو؟ بتغيرها. لذلك قال لا أحب الآفلين. من هون أخذوا العلماء أن حجة الاستدلال بتغير الحادث هي حجة قوية لإثبات أنه مخلوق ولا يجوز أن يكون إلها. وقالوا إن الله مدح حجته كما قال الله تعالى في القرآن الكريم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. أي حجة؟ اللي هو استدلال إبراهيم بإشراق هذا الكوكب وغيابه، وطلوع الشمس وغروبها، ظهور القمر وغياب القمر، على أن هذه الأشياء متغيرات، فإذا هي حادثات مخلوقات، فإذا لا يجوز أن تكون إلها، لا تصلح للألوهية، لا يجوز أن نعبدها. فإذا واحد قالكم شو بتاخذوا بالدرس أنتم، بيقولوا لكم كل متغير حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، العالم متغير فإذا العالم لا بد له من محدث. بيجي بعض الجهال يقول لك عم تاخذ درس دين ولا درس فلسفة؟ يقول له هذا درس دين، هذا الدين اللي عم ناخده، مثل ما عمل سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم لما استعمل هذه الحجة الله تعالى أثنى على إبراهيم ومدح حجته هذه اللي هي استدلال إبراهيم على حدوث الكوكب والشمس والقمر بشروقها وغروبها، بظهورها وأفولها، ومدح الله تلك الحجة وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. لأنه بعض الجهال شو عملوا التخبيص اللي بخبصوه، قالوا إبراهيم لما شاف الكوكب يعني النجم عبده، قال هذا ربي يعني عبده، هو ما عبده، شو يعني قال هذا ربي على وجه الإنكار؟ معناه قال لقومه هذا ربي كما تزعمون، هالنجم اللي كانت غايبة وظهرت هذا ربي كما تزعمون، فلما أفل يعني غاب قال لا أحب الآفلين، يعني قال لهم هذا لا يصلح أن يكون ربا إلها يعبد، كيف تعبدون النجم؟ كيف تعبدون القمر؟ كيف تعبدون الشمس؟ سيد قطب، سيد قطب في كتاب له اسمه التصوير الفني في القرآن الكريم بيقول عن سيدنا إبراهيم صار يتنقل من كفر إلى كفر، من شرك إلى شرك والعياذ بالله. قال إبراهيم عليه السلام لما رأى الكوكب ظنه إلهه، ظنه ربه، فلما أفل خيب ظنه. بيقول عن سيدنا إبراهيم، بيقول فلما رأى القمر ظنه إلها أيضا، فلما غاب خيب ظنه هو الآخر. قال فلما رأى الشمس قال فظنها إلها بلا شك إنه هيدا هي رب العالمين على زعمه هذا السيد قطب. قال فلما غابت خيبت ظنه هي الأخرى. سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي قال الله تعالى عنه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام آتاه الله رشده، يعني جعله مهتديا مؤمنا بالإلهام بإيقاع الإيمان في قلبه قبل أن ينزل عليه الوحي. وهذا شأن كل الأنبياء، احفظوا الكلام، عرفوا هذا، كل الأنبياء قبل أن ينزل عليهم الوحي، قبل أن يأتي جبريل، يكونون مؤمنين. إذا واحد قالكم كيف مؤمنين؟ طب ما أجا جبريل قال لهم بعد شيء، بلغهم شيء، كيف بيكونوا مؤمنين؟ فالجواب أن الأنبياء يلهمون الإيمان إلهاما قبل نزول الوحي، فينشؤون على الإيمان على توحيد الله. لذلك إذا بتسمعوا بسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يسجد لصنم قط، ولم يعبد غير الله تعالى طرفة عين، ما سجد لصنم قط وما عبد غير الله تعالى طرفة عين. كان يذهب إلى الغار، وكان يتصدق على بعض الفقراء، وكان يزور بعض الأقارب، وكان يتفكر في مخلوقات الله، ولم يعبد سوى الله. هذا مهم الكلام، لأن بعض الناس إذا سمعوا قول الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الإيمان ولا الكتاب، شو بيفكروا العياذ بالله؟ بيظنوا أنه معنى الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان مؤمن، وما كان نزل قبل أن ينزل عليه القرآن، وقبل أن ينزل عليه الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، جبريل يسمى الروح عليه السلام، ويسمى روح القدس أي روح الطهر، ويوجد ملك اسمه الروح كمان غير جبريل، هذا في يوم القيامة بيقف في صف لحاله والملائكة يكونون في صفوف، وهذا الملك اللي اسمه الروح من عظم خلقته يكون في صف. قبل أن يأتي جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول موحدا لا يعبد إلا الله، ما اعتقد أنه في خالق سوى رب العالمين. ما كنت تدري ما الإيمان، يعني يا محمد قبل أن يأتي إليك جبريل بالوحي ما كنت تعلم تفاصيل الإيمان، تفاصيل الإيمان، أمور الإيمان الستة، ما كان يعرف التفاصيل قبل أن ينزل عليه الوحي. أمتى الرسول عرف التفاصيل؟ هذه بتحتاج لتبليغ، لما بلغ ذلك، مش لما إجا جبريل عند الرسول قال يا محمد أخبرني ما الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذول اسم أمور الإيمان الستة، أصول الإيمان الستة أو أمور الإيمان الستة. هذول ما كان بيعرف الرسول صلى الله عليه وسلم تفاصيلها قبل نزول الوحي. هيدا معناته ما كنت تدري ما الإيمان، هذا معناته، أي ما كنت يا محمد قبل نزول الوحي تعرف شو تفاصيل الإيمان. لأنه بعض الناس بيجوا بيقرأوا القرآن قد يقول الواحد الجاهل محمد ما كان مؤمن قبل ما يجي جبريل، تجي انت بتقول له لا أعوذ بالله، ما بيصير النبي يكون كافر بعدين يصير مؤمن، يشيروا قوموا شو بيقولوا له ما كنت مثلنا جاي هلأ تعمل علينا أن تقولنا اهتدوا، وانت كنت مثلنا تعبد الأصنام أو لا تعبد الله الذي تقول إنه أرسلك. فإذا قال لك طب في آية في القرآن بتقول ما كنت تدري ما الإيمان، يعني ما كنت تعرف تفاصيل الإيمان، ولا الكتاب اللي هو القرآن الكريم، يعني ما كان نزل على الرسول القرآن الكريم. لذلك دايما أقول وبرجع أقول لا يجوز للشخص أن يطالع في القرآن الكريم لنفسه ثم يهجم على تفسير الآيات القرآنية، أو أن يطالع في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يهجم على تفسير كلام الرسول عليه الصلاة والسلام من عند نفسه برأيه بهواه بما يتخيله ويتصوره. لأن طريق العلم واحد وهو التلقي، قلنا من أهل المعرفة الثقات، شغلتين أهل معرفة وشو كمان ثقات، الذين تلقوا عن أمثالهم، عن أمثالهم بسلسلة تتصل بالصحابة. ما مسموح واحد يفتح القرآن ويقرأ ويفسر من عنده من عند نفسه بهواه، وإلا بيقع التخبيص وبيجعل القرآن فيه تناقض، ويقع في الكفر في كثير من الأحيان الذي يفسر القرآن على هواه. كيف الوهابي وقعوا بالكفر؟ قالوا الرحمن على العرش استوى، قال معناته جلس، واللي بيقول عن الله جلس شو بيكون؟ ما بيكون مسلم، بيكون كفر والعياذ بالله. هؤلاء وقعوا في الكفر لتفسيرهم القرآن على هواهم، على حسب ما تخيلوا وتصوروا، وجعلوا القرآن متناقضا. لأنه إذا واحد قال الله تعالى جالس على العرش والعياذ بالله، بيجي واحد تاني بيقول له في آية في القرآن بتقول وهو معكم أينما كنتم، يعني اللي أنت عم تقول عنه جالس على العرش، أنا قريت آية عم بتقول وهو معكم أينما كنتم، بيقول له إذا أنا بأخذ بظاهرها مثل ما أنت عملت هني، يجعل الله مع كل إنسان في كل مكان، في القاعة وفي المسجد وفي بيت الخلاء والعياذ بالله. وهذا لا يجوز، لا يجوز أن يكون الواحد في مكانين في وقت واحد، لا يجوز. وأصلا الله لا يجوز عليه المكان، هذا لما تقول لا يجوز أن يكون الواحد في مكانين في وقت واحد، هذه قضية عقلية صحيح، هذا شيء عقلي صحيح. الواحد لا يجوز أن يكون هو في مكانين في آن واحد، ما بيصير. يعني أنا يكون هون يكون بمحل ثاني، أنا بشخصي بذاتي هذا، وأنا مخلوق، عم بحكي عن المخلوق. أما الله لا يجوز عليه المكان أصلا، المكان لا يجوز على الله أصلا، لأن المكان شو هو المكان؟ هل أنتم تقولوا هو الفراغ الذي يشغله الحجم، يعني كل شيء يكون في مكان يكون حجما، والحجم يكون مخلوقا، اللي بيكون بمكان بيكون حجم والحجم مخلوق. فلا يجوز على الله أن يكون جالسا على العرش لأنه ليس حجما، ولا يجوز عليه أن يكون ساكنا في السماء لأنه ليس حجما، ولا يجوز عليه أن يكون معنا أينما كنا لأنه ليس حجما، بل هو موجود بلا مكان. فإذا واحد هجم على تفسير القرآن من عند نفسه، يقع في ضلال مبين والعياذ بالله، يقع في الكفر والعياذ بالله. كذلك إذا هجم على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا بدي أفسر كلام الرسول من عندي، فيقع في الضلال والعياذ بالله. فهذه الآية بعض الناس قد يقرأها، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الإيمان ولا الكتاب، ما الكتاب ولا الإيمان، بارك الله فيه. قد واحد يطلع على الآية هاي يقرأها أو يسمعها فيفسرها على هواه، فيقول الرسول ما كان مؤمن قبل أن ينزل عليه الوحي بواسطة جبريل عليه السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا قبل أن ينزل عليه الوحي. كيف؟ إذا واحد سألنا كيف، نقول له بالإلهام، الله ألهمه الإيمان في قلبه فكان موحدا منزها، ولم يعبد غير الله، ولم يسجد لصنم قط قبل أن ينزل عليه الوحي. وبعد أن نزل عليه الوحي بقي الرسول على الإيمان صلى الله عليه وسلم، ما تغير حاله في هذه الناحية، إلا أنه ازداد علوا في الدرجات صلى الله عليه وسلم. أما الآية التي في سورة الضحى ووجدك ضالا فهدى، فليس معناها أن الرسول كان كافرا فهداه الله للإيمان، إنما معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة تاه في بعض شعاب مكة عن الطريق الذي يريده، فهداه الله لذلك الطريق الذي أراده في مسيره يعني. وقال بعض العلماء ووجدك ضالا فهدى، يعني ما كنت تعرف التفاصيل ثم هداك الله إلى التفاصيل، هذا معناته، هذا معناته وجدك ضالا فهداك. من هاي مهمة أن واحد يعرفها، لها وجهان عند المفسرين، ما لها وجه ثالث أنه كان ضالا عن الإيمان فهداه الله للإيمان، لا، هذا لا يوجد في تفسير أهل الحق، لا يوجد. إذا واحد يقول عن الرسول إنه كان كافرا يعبد غير الله، هذا يكون كافرا، لا يكون مسلما. لا يعذر الإنسان بجهله في هذه الأمور التي هي من أصول الاعتقاد والتي تدرك بالعقل. يعني العلماء بيقولوا عصمة الأنبياء، عصمة الأنبياء تدرك بالعقل، عصمة الأنبياء أنهم محفوظون من الكفر، وأنهم محفوظون من الفواحش، والرذائل والسفاهات هذا أمر يدرك بالعقل. يعني هذول بعض الناس اللي يقولوا عن سيدنا يوسف عليه السلام أنه كان يريد أن يزني بامرأة العزيز مهما كانوا جهالا لا يعذرون. هؤلاء ليسوا مسلمين، هؤلاء ليسوا مسلمين، عليهم أن يرجعوا عن هذا الاعتقاد ويتشهدوا. الآية التي فيها في سورة يوسف عن قضية يوسف مع امرأة العزيز أنها غلقت الأبواب وقالت له هيت لك أو هيت لك على حسب القراءة، يعني أقبل. هي أرادت منه أن يقع في الزنا، وهو يوسف عليه السلام تمنع عن ذلك، تمنع ما قبل. يعني هي أرادت منه أن يقبل ويعمل الفاحشة، وهو يوسف عليه السلام تمنع، لا نوى ولا قصد. والآية التي فيها ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، معناه ما هم بها بالمرة، لأنه رأى برهان ربه، معناه الله حفظه فلم يحصل منه هم بالمرة. ولقد همت به أي أرادت منه أن يزني بها، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني الله أراه البرهان فلم يهمه، الله عصمه حفظه، أراه البرهان وهو علمه بأن له مقام النبوة، والنبي لا يحصل منه شيء مثل هذا، لا يحصل منه هم بالزنا، لا يحصل منه قصد الزنا. فهي كمان مهم كثير، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هذا من أحسن التفاسير التي قيلت في هذه الآية، يعني الله حفظه فلم يحصل منه هم، كما قال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام أنه قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، معناه يا ربي لولا حفظك لكنت أصب إلى هذا، أمور النساء يعني، لكن أنت حفظتني فما حصل مني هذا. هذا من باب التسليم لله، مش معناته أنه هو نوى الزنا أو قصد الزنا أو أراد الزنا. إذا واحد بيتبع بسورة يوسف السياق بيفهم أنه يوسف عليه السلام كان محفوظا معصوما، وما حصل منه شيء مما يشير إلى أنه أراد أن يزني بهذه المرأة أو قصد ذلك. اللي حصل منها هي غلقت الأبواب، هي قالت له أقبل إلي تعالى إلى هذا، هو الذي أدبر وأعرض عنها وانصرف، وهي التي أخذت القميص من الخلف، وهي التي شقته من الخلف، وهي التي أقيمت عليها الحجة بأنها قدت قميصه من دبر يعني من خلف، فتبين أنها كاذبة وهو صادق، وهي التي قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه. شو يعني حصحص الحق؟ يعني ظهر الحق، أنا التي أردت منه أن يقع في الزنا. هي عم بتقول صاحبة القصة، هي اللي عم بتقول أنا راودته عن نفسه، يعني مش هو. فاستعصم يعني تمنع وأبى ذلك ورفض، وما حصل منه شيء أنه هو يريد هذا. مع ذلك بعض الكتب اللي بسموها التفسير إذا بتفتح مكتوب ولقد همت به أرادت منه الزنا وهم بها قصد منها ذلك، موجود في تفسير الجلالين هذا الكلام. كل واحد عنده تفسير الجلالين يفتح على سورة يوسف بالتفسير على جنب بيشطب على كلمة قصد منها ذلك، لأنه هذا لا يجوز على يوسف. ولقد همت به هي أرادت الزنا وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني ما هم بها بالمرة. وبعض العلماء قالوا وهم بها أي هم بدفعها وضربها لمنعها يعني عن هذا الفعل، فألهمه الله أنك إن فعلت ذلك سيقال أنت أردت الزنا بها لذلك هجمت عليها وضربتها، فامتنع حتى عن هذا، امتنع شو عمل؟ انصرف. فلما انصرف شو عملت هي؟ بدأ هي فقدت قميصه من دبر يعني من خلف، شقت قميصه من خلف، فلما اجوا بدهم يشوفوا مين اللي كان أراد ذلك ظهرت، قالوا انظروا في الأمر، إذا كان القميص شق من قبل من قدام يعني هو كان هاجم وهي عم تمنع عم تخزق ثيابه، وإن كان شق من دبر قد من دبر يعني شق من خلف، فإذا هي اللي هاجمه لاحقته وهو منصرف من وجهها. فلذلك لما ظهر هذا الأمر شو قالت هي امرأة العزيز؟ قالت الآن حصحص الحق يعني ظهر الحق أنا راودته عن نفسه. هذا الأمر بيحتاج الواحد لتلقيه من أهل المعرفة الثقات حتى يفهمه، مش بيفتح للتلفزيون أي واحد عم بيحكي يستمع له ويأخذ بكلامه، أو بيجي بيفتح أي تفسير. اليوم الكتب هاي الموجودة بين أيديكم كثير منها فيه دس وتحريف. يعني بيكون السيوطي من كاتب هالكلمة بالمرة بالأصل، هؤلاء الذين يكتبون يأخذون النسخ الخطية وينسخون يحرفون أحيانا، هم بأنفسهم يحرفون إما بقصد أو عن غير قصد بسبب الجهل يحصل منهم التحريف في النسخ. فالإنسان اللي عم يقرأ ما بيعتمد بس على القراءة، يعتمد على القراءة مع الأستاذ الذي يعلمه الثقة الذي عنده أهلية والذي تلقى من غيره بسلسلة تتصل إلى الصحابة. الإنسان المتعلم اللي بيفهم بيقول القرآن ما في تعارض وما في تناقض، هي بالقصة بيظهر أنه هي اللي أرادت منه الزنا، هو ما أراد ذلك، وأنه من عباد الله المخلصين. الله قال عنه إنه من عبادنا المخلصين، يعني المحفوظين الذين حفظهم الله تعالى، فهو محفوظ من أن يحصل منه شيء مثل ذلك. أما بعض الناس اللي بيتكلموا عن سيدنا يوسف والعياذ بالله يقولون قصد الزنا بها، هذا كفر ولو كان جاهل. على كلمة عم يسألني كان السؤال اللي عم نجاوب عنه، لو كان جاهلا ليس له عذر أن يقول إن يوسف عليه السلام كان يريد الزنا من امرأة العزيز، هو ما أراد الزنا ولا تزوج بها حتى، لأنه لا يلتفت إلى امرأة يحصل منها مثل هذا الفعل القبيح. عصمة الأنبياء عن الكفر وعن الكبائر وعن صغائر الخصة والدناء كلها تدرك بالعقل. فالأنبياء سالمون من الكفر يعني محفوظون، والكبائر، الكبائر مثل الزنا مثل شرب الخمر ما بيحصل منهم، بالأناجيل المحرفة مكتوب أنه عيسى كان يشرب الخمر، هذا الكلام كذب. الخمر إذا واحد شربها يصل إلى ضياع العقل، ما بيصير نبي من الأنبياء يشرب شيئا يوصل إلى ضياع العقل، لأنه هو يرشد الناس إلى مصالح الدين والدنيا، فكيف بده يعمل شيء ينافي ذلك؟ لا يوجد نبي شرب الخمر ولا يوجد نبي حض على شرب الخمر أو شجع عليه أو حمس عليه، ما في ولا نبي من الأنبياء قال لقومه اشربوا الخمر أو أذنت لكم بشرب الخمر أو هذا شرب الخمر ما عليكم فيه بأس، هذا ما حصل. بليلة الإسراء والمعراج لما جاء جبريل عليه السلام وعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم خمرا ولبنا، هذا الخمر هو خمر الجنة الذي هو لذة للشاربين طاهر لا يصدع ولا يسكر، هذا اللي عرضوا على الرسول، فاختار الرسول اللبن، مع ذلك اختار الرسول اللبن يعني الحليب، فقال اخترت الفطرة يعني اخترت ما هو خير لك، أي اخترت أمر الدين، هذا معناه اخترت الفطرة، اختار الرسول ما هو أحسن. فبعض الناس كمان قد من الجهل يقولوا أنه عرض عليه خمر يخطر عبالهم أي خمر، خمر الدنيا، ما بيعرض عليه خمر، ما بيقولوا للرسول تشرب خمر ولا تشرب حليب الخمر المسكرة، هذا لا يحصل من جبريل ولا يعرض هذا الشيء على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قاعدة، لا يوجد نبي شرب الخمر ولا يوجد نبي شجع على شرب الخمر أو حض على شرب الخمر أو قال لقومه أنا أسمح لكم بشرب الخمر. طب إذا واحد سألكم قبل ما ينزل على الرسول الوحي بتحريم شرب الخمر، شو كان الحكم بالنسبة للصحابة؟ كان جائزا لهم أن يشربوا الخمر لأن الرسول ما نهاهم عنه، لكن ما شجعهم ولا قال لهم اشربوا ولا حضهم على شرب الخمر ولا هو شرب. كان يحصل من بعض الصحابة يشربوا الخمر قبل نزول التحريم، لكن ما قال له الرسول اشربوا، لما نزل التحريم خلاص. شو نزل بعد التحريم؟ صار في حد، اللي بيشرب الخمر قديش يحد؟ 40 جلدة، يجلد 40 جلدة. عمر زاد لأنه لما رأى أن بعض الناس عم بيتساهر ويشربوا الخمر كثر بينهم زاد زيادة من باب التعزير، يعني حتى ينزجر الناس عن شرب الخمر. فالذي يثبت عليه شرب الخمر يجلد 40 جلدة، معناته خلص ثبت أنه شيء حرام. أن بعض الناس سمعتم من أنا وصغير هنا ببيروت، سمعت واحد عم بيقول الله قال فاجتنبوه، يعني إذا بدكم تجنبوه فاجتنبوه، ما هو من ضعف الفهم عن بعض الناس بيصيروا يقولوا الله قال فاجتنبوه، يعني إذا بدكم اجتنبوه، هذا مش على وجه التخيير، إذا بدكم اجتنبوه فاجتنبوه على وجه الزجر والمنع والتهديد، يعني إن لم تجتنبوا فأنتم مستحقون للعقوبة، عليكم معصية كبيرة، هذا معناته. ورد وجاء في الآية الأخرى فهل أنتم منتهون؟ يعني إن لم تنتهوا فتستحقون العقاب. هذا اسمه تهديد. هذا شو اسمه؟ تهديد ووعيد، مش تخيير، مش إذا بدكم اشربوا إذا بدكم ما تشربوا. بعض الناس ما يفهمون العربية فيقولون إنه الله قال فاجتنبوه، معناته إذا بدكم فاجتنبوه هذا تحريم. فهل أنتم منتهون؟ تحريم. كلاهما تحريم، كلا اللفظين في الآيتين تحريم. لما نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، كان لا يجوز لهم أن يشربوا الخمر إذا أرادوا أن يصلوا. ويستحيل عليهم الخيانة، هذه فسرناها أظن بالدرس السابق، قلنا في خيانة بالمال، في خيانة بالقول، في خيانة بالدين كمان، فهم مستحيل عليهم أن يخونوا الأنبياء. ويجب لهم الصيانة، أي هم محفوظون من أن يحصل منهم شيء من هذه الأشياء التي سبق ذكرها. فيستحيل عليهم الرذالة والسفاهة والجبن، يعني مستحيل أن يكون نبي من الأنبياء جبان. الرسول لما هاجر ما هاجر جبنا، إنما هاجر لمصلحة الدين ولأنه أمر بالهجرة، فكانت الهجرة واجبة في ذلك الوقت لتقوية الدين، لتقوية أمر الدين. وكل ما ينفر عن قبول الدعوة منهم، مثل أنه يطلع منه الدود، بعض الناس يقولوا قال أيوب مرض فصار يطلع منه الدود، كذب هذا الكلام. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أيوب مرض 18 عاما، ما قال الرسول بشو مرض. وورد أنه لزم البيت، من المرض لزم البيت 18 سنة. فكل ما يصيبنا نحن كلياتنا واللي بنعرفهم شيء قليل بالنسبة لما أصاب الأنبياء. أنه بعض الناس بقولوا ما بقى فيني هم كبير، صار لي 3 أيام راسي عم يجاني، أسبوع راسي معي وجع راس، أو بعض الناس بقولوا معي وجع نصف الراس من 5 سنين. 18 سنة مرض أيوب عليه السلام وصبر، ما حصل منه ولا معصية واحدة بسبب المرض، ولا معصية واحدة، ولا ترك لفريضة واحدة ما حصل منه، ولا اعترض على الله. وجاء الشيطان وهدم الحائط على أولاده فقتلهم. كان عنده 7 ذكور و7 إناث من الأولاد، 14 ولد كان عنده. هدم الشيطان الحائط عليهم فقتلهم. فصبر، ليش بيقولوا يا صبر أيوب؟ لأنه صبر. وجاء الشيطان وأحرق له بستانه، كان عنده بستان من الزرع أحرقه له فصبر، فأكرمه الله تعالى بعد 18 عاما بالعافية، الله عافاه، أخرج له من الأرض ماء صافيا زلالا، ألهمه الله تعالى أن يضرب الأرض برجله لما ذهب لقضاء الحاجة وابتعد عن زوجته، فأوحى الله إليه أن يضرب الأرض برجله، فأخرج الله له من الأرض ماء صافيا فشرب منه واغتسل سيدنا أيوب عليه السلام. ويقال إنه كان في حوران هنا في سوريا، أنتوا رايحين على درعا على جهة الأردن في بلد هناك يسموها حوران مشهورة، في قرية اسمها قرية الشيخ سعد، يقال لها قرية الشيخ سعد، قبلها يوجد قرية اسمها نوى فيها الحافظ النووي مدفون هناك، بعد منها قرية الشيخ سعد، هناك يقال مدفون أيوب عليه السلام. وإلى الآن يوجد ماء هناك، يقال هذا الماء هو المكان الذي خرج فيه الناس يستشفون به إلى الآن، بيروحوا لهنيك بيأخذوا ماء بيشربوا منه ويستشفون به في حوران. هذه أنتوا رايحين على جهة الأردن هناك، هذه الأرض إلى الآن موجود الماء يخرج من الأرض. فشرب واغتسل فعافاه الله وعاد كما كان في الصحة، فرجع إلى زوجته فقالت له زوجته هل رأيت نبي الله ذاك المبتلى؟ وقد كان أشبه الناس بك حين كان صحيحا، كان يشبهك يعني. فقال لها أنا هو، ما عرفت أنه هو، لما قال لها أنا هو عرفت أنه أيوب عليه السلام. ثم أكرمه الله بالأولاد بعد ذلك، وأمطر له، جاءت غيمة أمطرت له ذهبا وغيمة أمطرت له فضة، أعطاه الله من الرزق الشيء الكثير، كان شاكرا صابرا. بس غلط اللي بيقولوا بعض الناس أقوله صار يطلع منه الدود، هذا كذب. وبعض الناس بيقولوا صار الدود لما تطلع يمسكها يرجعها يقول يا مخلوقة الله كلي من رزق الله، هذا ضلال مبين وكفر لأن معناه أن أيوب عليه السلام كان يضر نفسه، ما بيعمل هيك نبي من الأنبياء. فإذا واحد سألكم شو المرض اللي مرضه، تقولوا له ليس فرضا أن نعرف ما هو المرض لأنه ما ورد تسميته، يحتمل أن يكون حمى سخونة أصابته في هذه السنين. قديش مرض ورد في حديث الرسول؟ 18 سنة، فمنه 18 عاما، بس ما فرض نعرف شو نوع المرض، بس نعرف أنه ليس مرضا منفرا، منه جرب، منه برص، منه خروج الدود كما يقولون والعياذ بالله. الشرح يجب للأنبياء الصدق ويستحيل عليهم الكذب، وقد كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معروفا بين أهل مكة بالأمين لما عرف به من الصدق والأمانة والنزاهة، لم تجرب عليه كذبة قط كل المدة التي قضاها قبل أن ينزل عليه الوحي، وهي 40 سنة، لأنه لما نزل عليه الوحي كان عمره 40 سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالكذب نقص ينافي منصب النبوة، ويجب للأنبياء الفطانة أي الذكاء، فكلهم كانوا أذكياء فطناء أصحاب عقول كاملة قوية الفهم، ويستحيل عليهم البلادة والغباوة، فليس فيهم بليد أي من هو ضعيف الفهم لا يفهم الكلام بسرعة إلا بعد أن يكرر عليه عدة مرات، ولا من هو ضعيف عن إقامة الحجة لمن يعارضه بالبيان، وليس فيهم من هو غبي أي فهمه ضعيف، لأنهم لو كانوا أغبياء لنفر الناس منهم لغباوتهم، والله حكيم لا يفعل ذلك، فإنهم أرسلوا ليبلغوا الناس مصالح آخرتهم ودنياهم، والبلادة تنافي هذا المطلوب منهم. ويجب للأنبياء الأمانة، فيستحيل عليهم الخيانة في الأقوال والأفعال والأحوال. يعني الخيانة في الأقوال مثل اللي بيقول لواحد روح دروس عند رجب دين أو عند حزب الإخوان الإخوانجية أو عند الوهابية أو عند حزب التحرير، هذه اسمها خيانة بالقول. أو واحد بيقول له واحد بدي شارك فلان، وهذا الذي سئل يعرف أن فلانا المذكور يخون في المال، فقال له روح شاركه، هذه اسمها خيانة في القول. أو واحد حط عندك أمانة ثم جاء ليطلبها وأنت ذاكر الأمانة فقلت له ما لك عندي شيء، كمان هي تسمى خيانة في القول. كل هذول من الخيانة في القول. والخيانة بالفعل كأن يتصرف الشخص في أمانة عنده بلا إذن من صاحبها، هذا خان الأمانة التي وضعت عنده. والخيانة في الحال أن يوهم الشخص الناس أنه من أهل الأمانة حتى يعاملوه ثم هو يأكل أموالهم وهو ليس أمينا، هذه اسمها خيانة في الحال، يصير يوهم الناس أنه هو أمين، يصيروا يجوا بحطوا أموالهم عنده، مثل ما حصل عندنا ببيروت عدة حوادث، واحد بياخذ من الناس بيقول لهم أنا بعطيكم 50% ربح و70% ربح، وهذا بيجيب له 100,000، بيقول له لصاحبه فلان عطاني 20% ربح، أنا فلان عطاني 40، حتى يجتمع عنده 6-7 ملايين بيحملهم وبيروح فيهم، هذا خائن اسمه. والشخص الذي يعرف حاله فيقول للناس اذهبوا وعاملوه كمان هذا اسمه خائن، هذا الذي يفعل هذا، هذا مستحيل على الأنبياء. فإذا استنصحهم شخص، يعني استنصح أحد الأنبياء، لا يكذبون عليه فيوهمونه خلاف الحقيقة، وإذا وضع عندهم شخص شيئا لا يضيعونه. يعني إذا واحد منكم عرف أنه واحد خائن عم بيأكل مثلا أموال صاحب الدكان اللي هو بيشتغل فيه، يجب عليه أن ينبه صاحب الدكان، مش مثل ما بيقولوا بعض الناس بيقولوا لا لا قطع الأرزاق وقطع الأعناق شو بدك فيه تركه حاله، هذا الكلام غير صحيح مخالف للشرع. وكمان إذا واحد مثلا إجا عم يستنصحك قال لك بدي أتزوج فلانة، وأنت تعرف أن هذه المرأة فاسقة فاجرة تضر من يتزوجها بجره إلى المعاصي، ما بتقول له إيه روح تزوجها روح دبر حالك، تقول له أعرض عن هذا، هيك بتقول له. إجا قال لك أريد أن أتزوج فلانة، وأنت بتعرف أن هذه المرأة إذا تزوجها شخص تضره في أمر الدين، بتجره للمعاصي، في نساء بجروا الرجل للحرام، بجروا الرجل للحرام بتركوا الفرائض، في نساء هيك شو بيعمل الواحد إذا سئل؟ هنا النصيحة واجبة، بيقول له أعرض عن هذا، إذا قال له ما فهمت شو أعرض عن هذا، بدي أتزوجها ما عم بفهم عليه، بيقول له هذه امرأة إن تزوجتها تضرك في أمر الدين، تجرك إلى الحرام، ببين له. العلماء في باب النكاح قالوا هذه نصيحة واجبة. أول شيء ليش قال له أعرض عنها؟ لأنه إذا أعرض عنها مش الحرام دون ما يجيب سيرتها. قال له طيب خلاص أعرضنا، ليش لا يجي هو يقول له تفعل وتفعل؟ أما لما قال له ما فهمت عليك، لا رايح بدي أتزوجها، صار بحاجة للبيان. هذه اسمها الغيبة الجائزة. مش في غيبة جائزة، سمعتوا في هذا الأمر، هذه اسمها غيبة جائزة، لأن هذه النصيحة واجبة. مثل إذا واحد قال لك بدي شارك فلان، وانت بتعرفوا بيأكل أموال الناس بالباطل، أو مثل ما بيسموه العوام يركب الطرابيش، بيأخذ مال من هذا بيحط عند هذا ليسحب مال من هذا، مثل ما بيعملوا بعض الناس حتى يجمعوا المال بطريق حرام والعياذ بالله. فما بتسكت تقول له ما هأحكي، لا، بتقول له لا تشاركه. إذا قال لك ما فهمت شو لا تشاركه، لا بدي شاركه. إذا بتقول لي ليش ما بدي شاركه، بتقول له لأنه إن شاركته هذا يأكل أموال الناس بالباطل. هون ببين له الأنبياء لا يخونون، دائما ينصحون الناس. فإذا جاء واحد قال لكم أنا رايح أحضر درس لواحدة من جماعة سحر حلبي أو أميرة جبريل أو منيرة قبيسي أو فادية الطباع أو واحد من حزب الإخوان، ما بقول له ما حقول شيء، ولا بقول له روح. اثنين ما مسموحين، لأني اسكت ولا أني أقول له روح. وإذا قال له روح أشد ضررا. شو اللي واجب علي هون أني أقول له إيه؟ لا تذهب، لأن هؤلاء يضرون الناس، يعلمون الباطل، يعلمون خلاف الدين، يجب علينا أن نحذر منهم. لا تذهب إلى هؤلاء الفاسدين. والأنبياء سالمون من الكفر والكبائر وصغائر الخسة، أي التي تدل على دناءة النفس كسرقة حبة عنب، قبل النبوة وبعدها، يعني قبل نزول الوحي وبعد نزول الوحي. وهذه هي العصمة الواجبة لهم، ويجوز عليهم ما سوى ذلك من المعاصي، لكن ينبهون فورا للتوبة قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم. وبهذا يجاب عما قاله بعض المتأخرين من الأشاعرة كالسنوسي في كتبه الثلاثة الكبرى والوسطى والصغرى، وابن عاشر من المالكية، حيث أوجبوا للأنبياء العصمة من الحرام والمكروه، محتجين بأنه لو كان يحصل منهم معصية ما أو مكروه لانقلبت المعصية والمكروه طاعة، لأننا مأمورون بالاقتداء بهم. يقال إن ذلك يندفع بما ذكر أن الله تعالى يلهمهم التوبة من ذلك قبل أن يقتدي بهم أحد، وبذلك يزول المحذور. يعني بعض العلماء قالوا أنه ما بيجوز الأنبياء حتى يحصل منهم معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، لأنهم محل اتباع عند الناس، فإذا فعلوا المعصية وهم متبعون انقلبت المعصية طاعة. فهذا الكلام منه صحيح، لأن النبي إذا حصلت منه معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة ينبه فورا فيتوب قبل أن يقتدي به أحد من الناس، فزال بذلك المحذور اللي هن عم بيقولوه حتى لا يقتدى به حتى لا يتبع. أما بالنسبة للمكروه فإن النبي قد يفعل المكروه لإرشاد الأمة إلى جواز ذلك الفعل، فيكون بالنسبة له هذا الفعل طاعة، لأنه يرشد الناس إلى أنه ليس حراما. يعني أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يعمل شيئا مكروها لبيان جوازه، فيكون بذلك له طاعة، لأنه عم يبين للناس أنه جائز، هذا بالنسبة له. أما نحن إذا عملنا هذا المكروه ما في معصية لكن بيبقى مكروه، يعني تركه أحسن. فبالنسبة له بما أنه أراد الإرشاد وأن يعرف الناس أنه ليس حراما، كان بذلك طائعا لله تعالى بفعل هذا المكروه للإرشاد، فهذا كمان ما في محذور. ويدل على جواز حصول ذلك منه قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى. قلنا في قاعدة قال العلماء القرآن يترك على ظاهره إلا إذا اقتضى الدليل أن يخرج عن هذا الظاهر، هذا قاعدة. هون وعصى آدم ربه، الظاهر منها أنه عمل معصية، هل في دليل قطعي يدل على منع ذلك؟ لا، ما في دليل، بالعكس الدليل قام على جواز ذلك من الأنبياء، المعصية الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة. فيبقى النص على ظاهره أن آدم قبل أن ينزل عليه الوحي لما أكل من الشجرة فعل بذلك معصية صغيرة ما فيها خصة ولا دناءة. طب إذا واحد قالكم ما أنت عم تقول قبل أن ينزل عليه الوحي كيف عرف أنه حرام يأكل من الشجرة؟ الملك جاء إليهما، لمين؟ إلى آدم وحواء، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. شوفوا هون كيف القرآن الكريم لا يفسر على الظاهر. وناداهما ربهما، لو واحد أخذ على الظاهر لجعل حواء مثل آدم نبيا موحى إليها تسمع كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. وهل حواء كانت نبيا شيء؟ ليست نبيا. فإذا وناداهما ربهما لا يحمل على الظاهر، معناه الله تعالى أرسل إليهما ملكا، الملك قال لهما مبلغا عن الله، فلذلك جاء النص في القرآن وناداهما ربهما، يعني قال لهما الملك مبلغا إياهما عن رب العالمين. ألم أنهكما؟ يعني الملك قال لهما الله نهاكما عن الأكل من هذه الشجرة. هذا دليل كثير واضح. لما واحد يناقشكم يقولكم لا القرآن كله على الظاهر وهابية، بقولوا احنا ما من أول، قال له شو بتقول بحواء؟ هل تقول إنها نبية؟ أن بعض الوهابية بيقولوا آدم منه نبي والعياذ بالله، وكل الوهابية يقولون منه رسول عن آدم عليه السلام، يقولون منه رسول، يقولون أول من أرسل إلى الأرض هو نوح عليه السلام على الإطلاق بزعمه، هو أول رسول إلى أقوام متعددين في الأرض نوح، أما أول نبي ورسول من هو؟ آدم عليه السلام. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. أول نبي آدم. بكتب الوهابية بيقولوا أول من أرسل إلى الناس هو نوح عليه السلام. شوفوا قديش عندهم مخالفات. هاي الآية مهم تحفظوها لأنكم فيها بتثبتوا أن القرآن ما بيصير واحد يأخذه كله على الظاهر. وناداهما ربهما، شو الظاهر منها؟ أنه اثنيناتهم سمعوا كلام الله. مين بيقول عنها نبية؟ عن حواء ما بيقولوا عنها نبية، فإذا ليست على الظاهر. شو معنى وناداهما ربهما؟ الملك قال لهما مبلغا عن الله، مثل حديث ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. معناه ينزل ملك بأمر ربنا إلى السماء الدنيا فيقول مبلغا عن الله إن ربكم يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وفي بعض الروايات جاء ينزل ربنا، لما إجا مبني للمجهول ينزل ربنا فهم من ذلك أن الله ينزل الملك. أما لفظ ينزل ربنا اللي هو في الروايات المشهورة قاله الرسول، أوحي إلى الرسول أن يقوله لأن الملك ينزل بأمر الله، لذلك الرسول قال ينزل ربنا، لأن نزول الملك لا يكون إلا بأمر الله. هون وناداهما ربهما، يعني الملك قال لهما مبلغا عن الله. كثير مهم هذا تحفظوه، لأن بعض الناس يقول لك ليش أنتم بتأولوا القرآن؟ خلاص خليه على الظاهر. كيف إذا تركت كل آيات القرآن على الظاهر جعلت فيها تناقضا وتعارضا وتضاربا، ولا يجوز هذا في كلام الله. مثل هالآية هاي وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، يعني الملك قال لهما مبلغا عن الله. مثل حديث ينزل ربنا كل ليلة، يعني ينزل ملك ربنا، ينزل ربنا هذا يسمى مجاز الحذف، حذف المضاف وذكر المضاف إليه، فقال الرسول ينزل ربنا، يعني على تقدير ينزل ملك ربنا، فحذف المضاف وذكر المضاف إليه، ونسب ظاهرا هذا إلى الله سبحانه وتعالى لأنه هو أمر بذلك. يعني هذا ظاهرا النزول هون منسوب إلى الله باللفظ الظاهر ينزل ربنا، ليش؟ لأنه هو الآمر بذلك. ففي لغة العرب ينسب الفعل إلى من أمر به وإن لم يكن هو فاعله، ينسب الفعل في لغة العرب إلى من أمر به وإن لم يكن هو فاعله. كما نقول بنى عثمان جدة، عثمان بن عفان هو جاب الحجار وعمر جدة؟ لا، إنما شو عمل؟ أمر ببنائها. كما نقول أمر الملك المدينة، معناه هذا بنى الملك المدينة، معناه أمر الملك ببناء المدينة. لما نقول بنى الملك المدينة مش معناته هو حمل الحجارة وزفة الطرقات وسوى الكهرباء وعمل هذه الأشياء، إنما هو أمر بذلك، فنسب الفعل إلى من أمر به، وهذا شيء معروف في لغة العرب. الوهابية لا، يقولوا ينزل ربنا، أن رب العالمين بينزل والعياذ بالله، يقولون من العرش اللي هن بيعتقدوا أن الله جالس عليه إلى السماء الدنيا، فمعنى كلامهم أن الله يتصاغر ويتقال من حجم يناسب العرش والعياذ بالله إلى حجم قليل يناسب السماء الدنيا، لأن هذه السماء الدنيا بالنسبة للعرش شيء قليل من حيث الحجم، وهذا لا يجوز على الله تعالى. وآيات أخرى كقوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إذا واحد سألكم شو يعني واستغفر لذنبك، نقول له هذه الآية دليل على جواز حصول المعصية الصغيرة التي ليس فيها خصة ولا دناءة من النبي، مثل هذه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. تنبيه، يجب الحذر من قول بعض الناس إن آدم كان مأمورا باطنا بالأكل من الشجرة منهيا ظاهرا، كما في حاشية الصاوي على الدردير. يعني ما يجي واحد يقول ها حاشية الصاوي على الدردير، تعرفوا أكثر من الدردير أنتم، شو بنقول له نحن؟ نحن بنقول له نعرف بالشرع أن القرآن الكريم ما في تناقض، وعصى آدم ربه، ما بيصير يكون معناتها مأمور وهو عم يعمل معصية بتطبيق ما أمر به، ما بيصير هالكلام، ما هو صحيح هذا الكلام، ليس صحيحا، وهذا كلام لا معنى له. كيف يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد؟ يعني بصح واحد يقول لك ويكون كلامه مقبول اشرب من هذا الماء لكن لا تشرب من هذا الماء، ما بيقبل الواحد منه، يقول له يا اشرب يا ما تشرب، يا عم تقول لي اشرب يا عم تقول لي ما تشرب، تقول لي اشرب من هذا الماء لكن لا تشرب من هذا الماء، فبس ما بيقبلها يعني، فهذا الكلام غير صحيح. ومما يجب للأنبياء الصيانة فيستحيل عليهم الرذالة كاختلاس النظر إلى الأجنبية بشهوة، هذه اسمها رذالة، وكسرقة حبة عنب، وكذلك يستحيل عليهم السفاهة كالذي يقول ألفاظا شنيعة، وكذلك يستحيل عليهم الجبن، فالأنبياء هم أشجع خلق الله. وقد قال بعض الصحابة كنا إذا حمي الوطيس بالمعركة نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أعطى الله نبينا قوة 40 رجلا من الأشداء، حقيقة يعني كان الرسول في قوة 40 رجلا. عصمة الأنبياء فضل من الله ولطف بهم، ولكن على وجه يبقى اختيارهم بعد العصمة في الإقدام على الطاعة والامتناع عن المعصية. معنى هذا الكلام أن النبي مختار تحت مشيئة الله، ليس مجبورا على ما يصدر منه من الأفعال الطاعات واجتناب المعاصي. وإلى هذا القول مال الشيخ أبو منصور الماتريدي، وهو القول السديد وعليه الاعتماد، إذ لولا ذلك لكانوا مجبورين في أفعالهم، ومن كان مجبورا على فعل الطاعة والامتناع عن المعصية لا يكون مأجورا في فعله وتركه. يعني الأنبياء والأولياء والملائكة كلهم يفعلون الطاعة باختيارهم ويجتنبون المعاصي باختيارهم، ليسوا مجبورين، لأن الجبر ينافي التكليف، فلو كانوا مجبورين لما كانوا مثابين، فليسوا مجبورين. يعني إذا واحد قال لك طب الملائكة الله أخبر أنه ما بيعملوا معاصي، لا يعملون المعاصي ويفعلون الطاعات باختيارهم، مش ليسوا مجبورين لكن لا يختارون إلا الطاعة، بس ما هم مجبورين، ليسوا مجبورين. ونحن كذلك إن فعلنا الطاعة اختيارنا تحت مشيئة الله، إذا عملنا معصية اختيارنا تحت مشيئة الله، ونحن مكلفون، ما بينال عنا ليس فينا تكليف، لو كنا مجبورين لما كنا مكلفين. وأما قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أنا أقول هيك دائما حتى يوضح المعنى، فقد قيل فيه نحو خمس تأويلات، وأحسن ما قيل في ذلك أن يقال قوله تعالى وهم بها مربوط بما بعده بلولا أن رأى برهان ربه، فيكون على هذا التفسير ما هم يوصف بالمرة لأنه رأى البرهان. مثل إذا واحد قالكم، واحد قال له ليش ما بتجي لعنا، قال له لولا أن فلانا جاءك لجئتك، يعني أنا كنت بدي أجي لعندك بس فلان إجا لذلك ما جيت، يعني ما حصل منه شو المجيء، ما حصل منه مجيء بالمرة، ينفي المجيء. كنت جئتك لولا أن فلانا جاءك، يعني أنا ما جئتك لأن فلانا جاءك، هذا معناته. وهون هيك معناته، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، الله أراه البرهان وحفظه فلم يحصل منه هم بالمرة. أما لو لم يرى البرهان لهم، لكن الله أراه البرهان وحفظه فلم يهم. والبرهان هو العصمة، أي أنه ألهم أن الأنبياء معصومون عن مثل هذا الشيء، وأنه سيؤتى النبوة فلم يهم. شو بنفهم من كلمة وأنه سيؤتى النبوة؟ أنه كان بعد ما نزل عليه الوحي، هذا معناته. هذا أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية. وين موجود التفسير الباطل؟ شو اسم التفسير؟ جلالين. مش معناته جلال الدين السيوطي قاله أو جلال الدين المحلي قاله، بكون مدسوس. هذا نحن بنعتقد كثير من الكتب فيها دس، بس كل واحد منكم بيروح عبيد بيلاقي تفسير باسم الجلالين، إذا بيقدر بيفتحوا على سورة يوسف وبيشطب هاي الكلمة مكتوب قصد منها ذلك، ولقد همت به مكتوب قصدت الزنا وهم بها مكتوب قصد منها ذلك، بيشطب عليها هذه الكلمة فاسدة. كذلك بيقول بهذا التفسير، بيقول أنه النبي هو الذي لم يؤمر بالتبليغ والرسول مأمور بالتبليغ، كمان هي يضرب عليها. وفي تفسير سورة الحج على ما أذكر بيقول أنه آدم كان بده يسمي ابنه عبد الحارث، هذا لا يجوز على آدم أن يسمي ابنه عبد الحارث، الشخص لا يجوز أن يسمي ولده حتى الآن، هلا ما فينا نسمي ابننا عبد النبي أو عبد الحسن أو عبد الحسين، لا يجوز، نسمي عبد الله، نحن نسمي عبد الرحمن، حتى عبد النبي لا يجوز، ولو قصد خادم النبي لا يجوز، بس إذا سموه أهلاته، إذا سماه أهله عنا فينا نديله عبد الحسن أو عبد الحسين أو عبد النبي، لكن لا يجوز أن يسمى بذلك. فآدم لم يكن يريد أن يسمي ولده بعبد الحارث كما مذكور في تفسير الجلالين. ومذكور في قصة عن سيدنا داود عليه السلام لما حصل قصة الخصمين بقضية النساء، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، مفسر النعجة هون بالمرأة، هذا التفسير غير صحيح، النعجة هي هنا هي النعجة الحقيقية مش المرأة. فالواحد بده ينتبه. وفي بعض أشياء أخرى كمان بقصة زينب بن جحش كمان مذكور في شيء غير صحيح، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي أنها ستكون زوجة له عن زينب بن جحش، هي كانت شديدة الجمال رضي الله عنها، الرسول ما تكلم بهذا إلا بعد نزول الوحي القرآني عليه، وكان ذلك بعد أن تركها زيد، زوجها هو زيد، بعد ما تزوجها زيد وأعرض عنها وطلقها، هو كان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أمسك عليك زوجك، كان يقول له أمسك عليك زوجك قبل ما ينزل عليه الوحي القرآني. لما نزل عليه الوحي بالقرآن أنه حتكون زوجي لأله، الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ الآية القرآنية، قرأ الآية القرآنية، وكانت زينب زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم بالنص القرآني، ما تزوجها بواسطة ولي شاهدين، زوجناكها، الله تعالى قال زوجناكها، أي صارت زوجة لك بالنص القرآني، لذلك هي كانت مسرورة بهذا الشيء، وكانت تقول لزوجات الرسول زوجكن أهاليكن وزوجني الله، يعني أنا صرت زوجة للرسول بتزويج الله لي إياه بالنص القرآني اللي نزل على الرسول. فالرسول ما حصل منه شيء قبيح عليه الصلاة والسلام وشيء من الرذائل صلى الله عليه وسلم، لا هو ولا كل الأنبياء. هذا الشيء اللي حصل بقصة زينب زوجة اللي كانت زوجة زيد بعدين صارت زوجة الرسول. والخلاصة أن الأنبياء لا يقعون في الزنا ولا يهمون به. وقال بعض علماء المغاربة معنى ولقد همت به، أي همت بأن تدفعه ليزني بها، وهم يوصف بدفعها ليخلص منها. وهذا التفسير شبيه بما ذكر آنفا، قال أنا شوي بيّنته. نهلل، بارك الله فيكم. يا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. العلماء يقولون إذا كتاب موضوع كفر كالإنجيل المحرف لا يجوز بيعه ولا شراؤه، ومن أراد أن يحصله لهذا الكتاب يحصله طريق التبرع، يعني بيقول له أنا بياخده بعطيك مصاري هدية، ما بيشتريه. يعني واحد بده يأخذ الإنجيل المحرف ليرد على النصارى، ما بيشتري الإنجيل المحرف، لا يجوز شراؤه. أما الكتاب الذي موضوعه صحيح وفيه أشياء باطلة يجوز أن يشتريه الشخص، موضوعه صحيح لكن يتضمنه بعض الأشياء الباطلة يجوز شراؤه. أما إذا واحد بده يبيعه بده يشطب عليه الأشياء الباطلة هاي بعدين ببيعه. الشخص الغني إذا دعي إلى العقيقة يجوز أن يأكل منها. العقيقة هي الذبيحة التي تذبح في اليوم السابع للمولود، ثم يستحب أن يوزع قسما منها، الثلث للفقراء والثلث هدية والثلث يأكل هو وأهله. فإذا واحد دعي إلى الأكل منها يجوز. إسلام الصبي يصح، مش مثل ما بقول ابن تيمية يقول لا يصح إسلام الصبي، يريد من ذلك أن يطعن بسيدنا علي رضي الله عنه. فإسلام الصبي بمعنى أنه إن اعتقد الإسلام وتشهد الذي نشأ بين أبوين كافرين، أو اعتقد الإسلام ونشأ عليه ولم يسبق له اعتقاد الكفر، فمنقول عنه نحن مسلم مؤمن. بالنسبة للمسلم العاصي عند الموت الفاسق، لم يرد في حديث الرسول ماذا تقول له الملائكة عند قبض الروح. اللي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقال للتقي أن عزرائيل يقول له السلام عليك يا ولي الله أبشر برحمة الله ورضوانه، وما يقال للكافر بيقول له أبشر بعذاب الله وسخطه. ما ورد عن الرسول شو بيكون قول ماذا يقال للفاسق عند الموت. إذا الشخص أكل الربا من بنك أصحابه من المسلمين حتى تصح توبته لابد أن يرد المال الزائد إلى أصحاب البنك، يعني بيروح عند أصحاب البنك بيقولون أنا أخذت منكم ربا وهذا حرام في شرع الله، والله قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. التوبة بتكون باسترداد رأس المال، أنا أخذت زيادة الآن أرد لكم هذا الزائد لأنه لا يجوز لي. اللي جايب هذا السؤال قل له الشيخ حفظه الله يقول هذا من الفضول الذي لا خير فيه، والجواب على السؤال أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله على الإطلاق. الرسول أفضل خلق الله على الإطلاق، لكن هذا السؤال قال الشيخ فضول، ما حقوله لأنه حتى ما تنزعجوا منه، فضول لا خير فيه. فاللي جابه يقول للي عطاياه إنه هذا ما في خير، استعمال هالأسئلة هاي، تتبع هالأسئلة هاي. إذا كان شخص كافر لا يقال عنه زاني إن لم يزني، المرأة الكافرة ممنوع عنها زانية إن لم تزني ولو على وجه السب. في ناس بس يسبوا بقولوا عن واحد زاني أو أخو الزانية، حرام، هذا بيكون كذب، لكن لا يقام عليه الحد كما لو رمى المسلمة أو المسلم بالزنا، لكن بيبقى الكذب حرام. الكذب حرام إذا كان في موضوع بيتعلق بكافر أو موضوع بيتعلق بمسلم، بيبقى الكذب حرام.